يقول: لي رغبة في الحج لوالدتي وهي متوفية، وأنا أخذت عمرة ولكن لم أحج بعد، هل يجوز لي أن أحج عنها؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فلا بأس أن يحج الإنسان عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه، وكان الذي يريد أن يحج عنه متوفا أو معوقا بحيث لا يؤمل أن يستطيع بنفسه أن يؤدي مناسك الحج، كالمشلول مثلا أو المريض الذي لا يستطيع الثبوت في المركب، أو الهرم الكبير الذي لا يستطيع أن يركب أو يحمل، فيجوز أن يحج عن هؤلاء ولو كانوا أحياء، والأولى أن يحج عنهم قرابتهم، ولا بأس أن يتولى الحج عنهم غيرهم، لأن الحج عن الغير جائز. ولاحظ أو يلاحظ في اسم هذا السائل أن هو فلان بن عبد الرضا أو الراضي، والراضي ليس من أسماء الله جل وعلا، فيحسن أن يسمى بغير هذا الاسم إذا كان والده حيا، ولا حرج من تغيير الاسم، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء عبدت لغير الله كعبد العزة وعبد اللات وعبد الدار، كل اسم عبد لغير الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره. وأما من كانوا أمواتا فلم يغير أسماء الأموات، لأن ذلك قد فات وقته والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل موسى بأنه أصيب بمرض رطوبة كما يقول، كانت تنزل على ملابسه فصارت ملابسه غير طاهرة، فتركت الصلاة لمدة 9 أيام، أفيدوني ماذا علي أن أفعل؟ ما كان ينبغي أن تترك الصلاة لهذه الرطوبة، والإنسان يؤدي الصلاة على أي حال تكون، حتى لو لم يجد إلا أن يصلي مؤتزرا، ولو لم يجد ملابس صلى عريانا جالسا، فلا تترك الصلاة ولا تؤخر عن وقتها لعدم وجود ملابس مثلا أو عدم طهارتها. وما دام السائل يسأل عن أمر قد وقع وأنه ترك الصلاة 9 أيام، فعليه أن يقضيها وأن يسردها على حسب استطاعته، يعني يبدأ بصلاة أول يوم من أول وقت ترك ويوالي بين الأوقات، ثم اليوم الثاني، وهكذا إلى أن ينهيها. لا يحل الإنسان أن يترك الصلاة لأي عذر كان ما دام يعقل والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه أم أيمن بعثت لنا بهذه الرسالة، تقول: الطهر الذي يتخلل الحيض ويستمر يوم أو يومين ترى المرأة فيه البياض الخالص، هل يعتبر طهرا أم حكمه حكم الحيض؟ وأنا أحيانا أصلي وأصوم وبعد ذلك أقضي ما فاتني للأيام كلها، أفيدونا أفادكم الله. إذا رأت المرأة نقاء تاما يوما أدت صلاة ذلك اليوم، فإن المانع من الصلاة والصيام وجود الدم، وهو في زمن الحيض يؤثر على الصوم والصلاة وجود الدم أو الصفرة أو الكدرة أو الرطوبة الملونة. أما في غير وقت الحيض فإن هذه الصفرة والكدرة لا تؤثر ولا توجب ترك صلاة وإفطارا. إذا رأت المرأة مع ذلك القصة البيضاء يوما وليلة مثلا، فذلك دليل الطهر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد زمنا بين كل حيضة وحيضة أو بين كل طهر وطهر، وإنما ارتبط الحكم بوجود ذلك الدم وانقطاعه، والله أعلم. أثابكم الله. السائلة تقول: كثيرا ما نجد ملصقات يلصقها بعض من يحتسبون الخير عند أبواب المساجد أو في المدارس، تشير إلى أن بعض الأطعمة التي نتناولها والتي تستورد من الخارج كالأجبان على وجه الخصوص فيها شيء من الخنزير، إما شحمه أو أنفحته أو شيء من هذا، وأحيانا في مساحيق الغسيل ومساحيق التجميل، فيشوش علينا هذا، فما الفيصل في هذه الأمور وفقكم الله؟ ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا شك المرء في شيء من هذه الأشياء فإن فيما أحل الله حلا واضحا غنية عن هذا الشيء المشكوك فيه، ومع ذلك لا يجزم المرء لمجرد مثل هذه المنشورات والملصقات لأن ذلك الشيء محرم وأن حرمته محققة، إلا أن الاستبراء للدين أمر مطلوب وهو من مقاصد الشريعة. وإذا كانت البلد تعتني بعدم الفسح لاستيراد أي بضائع إلا بعد التأكد من حلها، فالأصل في ذلك الحل، مع أن التنزه والتورع والاحتياط للنفس أمر محمود ما لم يصل إلى الوسوسة والتشدد والتنطع المضر. وهذه المساحيق يوجد، وكذلك المحلات وأنواع الغسيل السائلة، يوجد أشياء سليمة نقية لا شبهة فيها، ينبغي للمسلم أن يشجع في شرائه وتعامله الشركات التي لا تدخل في مصنوعاتها أشياء مشبوهة. وكما تكرر، المستهلك المشتري هو الذي يفرض وضعه على السوق والإنتاج، فإذا هجر المشبوهات من البضائع وترك ما يدخله أمور محرمة، اضطر المنتجون والمصدرون والموردون إلى الاحتياط، لأنهم يهمهم تصرف بضائعهم وتنمية تجاراتهم، ولا يبالون في كثير من أحوالهم بما يضر المسلم في دينه، وإنما إذا تصلب المسلم ووقف وقفة إيمانية من تلك الماردات اضطر إلى أن يجاروه في طلبه ويهيئ له ما يريد، والله أعلم. أثابكم الله. وهذا عين ألف من الرياض بعث إلينا بسؤال يقول فيه: إذا كان الإنسان في الحج ووقع على امرأته قبل يوم عرفة وأكمل حجه، ماذا عليه أن يفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا وقع عليها وهو محرم فقد أفسد حجه، إذا كان على هذه الصفة التي ذكر السائل، جامع امرأته وهو محرم بعد إحرامه وقبل أن يصل إلى التحلل قبل عرفة، فقد فسد إحرامه، وعليه أن يمضي به ويكمل المناسك، وعليه القضاء من قابل. وأما إذا حصل ذلك بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة، فإن حجه صحيح ويجبره ذبح شاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المغرب من السائلة نورية الشرقي. الأخت السائلة تذكر في رسالتها أنها من متابعي هذا البرنامج والمستفيدين منه، ونحن بدورنا أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لها ولغيرها من المستمعين الحريصين على دينهم والاستفادة من العلم الشرعي النافع. تقول هذه الأخت بأنها تريد أن تستخرج لنفسها بطاقة شخصية كما هو المتبع عندهم، إلا أنهم يشترطون التصوير ولا بد من خلع الخمار حتى تبدو الأذنان ويبدو أعلى الوجه وجانباه، فتسأل عن حكم هذا وهي لا تريد أن تخلع خمارها كما تقول. أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز للمسلمة أن ترتكب أمرا محرما إلا إذا كانت مضطرة لا تستطيع العيش بدون ما ذكرت، فلا يحل لها أن تخلع حجابها كالصفة التي ذكرت، لعلها للتصوير، إلا إذا كانت لا يمكن أن تمارس أمور حياتها وتكسب عيشها إلا بهذه الوسيلة، عندئذ يكون لا حرج، وفي هذه الحال تذهب إلى مصورات نساء يتولين تصويرها. لا شك أن المرأة ينبغي أن تعتني بسترها وتحرص على سلامة جمالها أن ينظر إليه الرجال الأجانب، ولا شك أن في الصورة من الملامح والفتنة بعض ما في الوجه حقيقة، إلا أن حال الاضطرار أو الحاجة الملحة تبيح للإنسان مثل ذلك، كما أنها إذا أريد أن يشهد عليها في أمر لا بد من الشهادة جاز أن ينظر الشاهد أو الشهود إلى وجهها إذا لم يكن بالاستطاعة الاكتفاء بصوتها، فكذلك في مثل هذه الحالة في الصورة. وإذا علم الله من عبده النية الصادقة وأنه لولا الضرورة لما أقدم على هذا فإنه يعفو عنه ويسهل له من أمره يسرا. بارك الله فيكم. أيضا حول ما أشرتم إليه فضيلتكم من قضية الحجاب، الأخت السائلة تقول بأنها ملتزمة به إلا أن أسرتها وخاصة والدها يعارضونها ويطلبون منها أن تخلعه وهي مصرة، فتقول هل علي إثم في معصية والدي في هذا الأمر؟ أفيدوني أفادكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. لا شك أن طاعة الوالدين واجبة ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بغير معروف لم تجب طاعتهما، بل يجب على المأمور أن يعصيهما في ذلك. وعلى والد السائلة وأمثاله أن يتقوا الله في من تحت أيديهم وأن يعينوهم على البر والتقوى، وأن لا يكونوا مشابهين لأهل الطمع والجشع في الجاهلية الذين يرغمون من تحت يدهم على ما لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه، فإن الله لا يحب من المرأة المسلمة أن تكون متهتكة سافرة خالعة الحجاب، بل يرضى لها أن تكون صاحبة ستر وعفة ومتمسكة بأسباب الكرامة، والله أعلم. بارك الله فيكم. مبارك فايز عوض من جمهورية مصر العربية من مرسى مطروح يقول رجل تزوج من امرأتين، الأولى ماتت قبله بثلاثين عاما وتركت بنتين وولد، البنتان ماتتا أيضا قبل أبيهما والولد لا يزال حيا، الزوجة الثانية ماتت بعد زوجها بثلاثين عاما وأولادها أحيا، فهل للمرأة الأولى التي ماتت قبله ولبنتيها أيضا اللواتي متن قبله أيضا نصيب في الميراث؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا ماتت الزوجة قبل زوجها فإنه يرثها إذا ماتت في ذمته، وهي لا ميراث لها، لأن الميراث متعلق بالحياة بعد صاحب التركة، وهذه قد سبقته بثلاثين عاما كما يقول السائل، وبناتها التي سبقن والدهن بالوفاة غير وارثات، فإذا كان لهن أولاد فأولادهن غير وارثين ولو عاشوا بعد جدهم، لأن أولاد البنات لا يرثون إلا عند انعدام الورثة من العصبات وإن كانوا بعيدين جدا، لأن أولاد البنات من غير العصبة من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون إلا عند فقد العاصب أيا كان، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من أخت سائلة لم تذكر اسما ولا عنوانا، إلا أن في رسالتها أسئلة مهمة، فنحن نعرضها رغم تذمرنا من الرسائل التي تأتي على هذه الصفة. تقول هذه السائلة: حججت في إحدى السنوات، وفي يوم عرفة جاءني العذر الشرعي وعدت إلى الرياض ولم أطف طواف الوداع، فماذا يجب علي أن أفعل؟ إذا كان الذي تركته طواف الوداع فقط فلا شيء عليها، لأن الحائض خفف عنها الوداع، فالوداع في الحج واجب على الحاج الوافد إلى مكة من الآفاق، إلا أنه خفف عن الحائض والنفس كما ثبت في الصحيح. ومعنى خفف عن الحائض والنفس أن من عداهما لا يخفف عنه، وأنه لا بد له من أن يطوف طواف الوداع، فالحائض ترجع ولا وداع عليها إذا أدت مناسك الحج كاملة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه السائلة أيضا تقول بأنها ذهبت إلى السوق وقد صلت العصر، في أثناء الطريق انتقض وضوءها، ولما وصلت السوق لم تجد ماء ولم تستطع الرجوع إلى المنزل إلا بعد وقت صلاة العشاء، تقول: ماذا أفعل؟ في دنيا أفادكم الله. بئس ما فعلت. أولا، المرأة ينبغي أن يكون خروجها من منزلها محدود الزمن، وألا تطول مدته كهذه الإطالة. امرأة شابة تخرج بعد العصر للسوق ثم تستهلك هذا الزمن كله ولا تعود إلا بعد العشاء، بئس العمل في الحقيقة. ومع ذلك فإن الله تواب رحيم، لا نيئسها من رحمة الله ولا نقنطها من عفوه، فعليها أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما فعلت وأن لا تعود إلى ذلك مرة ثانية. ما الظن لو وافتها منيتها بأي أمر من أمور موافاة المنايا؟ فإن المنايا رصد للناس في كل مكان، وقد أضاعت صلاة المغرب بدون عذر سوى أنها خرجت لحوائجها وإرادة قضاء لوازمها في أمر غير ضروري، ماذا تواجه الله جل وعلا به؟ أهم الأمور الصلاة، وأولى ما ينبغي أن يعتني به المسلم المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها. ولا شك أن السائلة قضت المغرب وصلت العشاء، لأن من سأل هذه الأسئلة لا يمكن أن يفرط في صلاة مضت بل يبادر إلى قضائها، لكن هذا التساهل يدخل المرأة في قول الله جل وعلا في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها: هؤلاء الكفار؟ قالت: لا، هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. تعني رضي الله عنها أن الكفار ذكر الله وضعهم في أول السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فهذا الذي يكذب بالدين هو الكافر، وأما الذين هم عن صلاتهم ساهون فهم المسلمون الذين يؤخرونها عن أوقاتها ويتشاغلون بغيرها في وقتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. وثبت من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع أهله وحادثهم، فإذا جاءت الصلاة قام كأنه لا يعرفهم، والله أعلم. سابقكم الله. تقول هذه السائلة: إذا كنت محتاجة للعمل في مكان تعمل فيه النساء فقط وأنا مضطرة لذلك، ولا أستطيع الوصول إلى هذه الوظيفة إلا إذا استخدمت وسيطا بيني وبين المسؤول عن هذا العمل، وأنا محتاجة للإنفاق على نفسي لأن أخي الذي يعولني الآن ظروفه المادية صعبة جدا ولديه أطفال، أفيدوني، ما حكم هذا؟ بارك الله فيكم. لا بأس أن تشتغل المرأة في مكان عمل تشتغل فيه النساء، ولا حرج أن يكون لها شفيع يشفع، والناس يتحدثون عن الواسطة ويمقتونها، وهذا خطأ. الواسطة الممقوتة هي التي تحول بين حق وصاحبه، وأما أن تكون شفاعة فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، وقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء أو ما شاء. فإذا شفع لإنسان إنسان آخر في قضاء حاجة وقضيت بهذه الشفاعة فإن ذلك من الخير والإحسان، وهو من المعروف الذي لا يذهب سدى، فإن المعروف لا يضيع عند الله أو عند خلقه، بل الله جل وعلا يجازي أهل المعروف بالإحسان. فلا بأس أن تجعل لها شفيعا، وهو الذي تسميه وسيط، يشفع لها لهذا العمل، لتعمل عملا تستغني به عن الحاجة إلى الآخرين، وتعين أخاها فيما يتحمله من أعباء. والناس في الزمن القريب جدا تشتغل النساء في غير بيوتهن عند الحاجة، يعملن في المزارع بالأجرة عند الناس، ولكنهن يعملن مع الاحتفاظ بالأدب الإسلامي والستر التام والحجاب الشرعي الكامل والحياء الذي لا يطمع فيهن أحدا، وعدم الظهور بمظهر التجمل والزينة في الملابس، لأن من تذهب للعمل لا تحتاج إلى أن تمعن بإكمال زينتها ولبس أجمل ما يمكن أن تلبسه. فالمرأة إنما تتجمل في الحقيقة لزوجها، وأما للعمل فتلبس اللباس الساتر، والله المستعان. بارك الله فيك.